للطاعات، أن الولي سمي وليا لموالاته للطاعات، أي متابعته لها. قال شيخ الإسلام: والأول أصح. فكأن شيخ الإسلام رحمه الله يرجح في هذه المسألة في قضية الموالاة والولاية من جهة اللغة، وأنها القرب أو المحبة أو ما ذكره رحمه الله، وليس المتابعة. قال: والأول أصح. وأما في الاصطلاح، معنى الولاية في الاصطلاح، قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في من هو الولي، قال: فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. قال رحمه الله: فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. لذلك قال أهل العلم: كل مؤمن تقي هو ولي لله تعالى بالمعنى الشرعي، ويدخل في ذلك الأنبياء صلوات الله سبحانه وتعالى عليهم، فهم سادات الأولياء. لكن الأولياء في الاصطلاح يراد بهم سوى الأنبياء، فيمكن أن يقال إن الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. إن الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. وابن القيم رحمه الله عز وجل في بدائع الفوائد ناقش مسألة: هل يقال أنا ولي من أولياء الله أم ليس للإنسان ذلك؟ ثم خلص رحمه الله إلى ما يلي، فقال رحمه الله: والذي يظهر لي من ذلك أن ولاية الله تعالى نوعان. ذكرنا أن الولي هو من كان مؤمنا تقيا، فهل يقال من كان مؤمنا تقيا أنا ولي لله سبحانه وتعالى؟ تكلم ابن القيم رحمه الله في البدائع وذكر كلام بعض أهل العلم، ثم قال رحمه الله: والذي يظهر لي من ذلك أن ولاية الله نوعان، عامة وخاصة، عامة وخاصة. فالعامة ولاية كل مؤمن، فمن كان مؤمنا لله تقيا كان له وليا. وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقواه، ولا يمتنع في هذه الولاية أو الولاية أن يقول أنا ولي إن شاء الله، كما يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فهذه الولاية العامة من جهة أن كل مؤمن لله تقية كان له وليا، وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقواه. الولاية الخاصة إن علم من نفسه أنه قائم لله بجميع حقوقه، مؤثر له على كل ما سواه في جميع حالاته، قد صارت مراضي الله ومحاب الله عز وجل هي همه، يصبح ويمسي وهمه مرضات الله عز وجل، وإن سخط الخلق. فهذا إذا قال أنا ولي لله كان صادقا، فهذا إذا قال أنا ولي لله كان صادقا، يعني من غير استثناء. من كان هذا حاله في الولاية الخاصة بقيامه بجميع حقوقه مؤثر لله سبحانه وتعالى على كل ما سواه في جميع حالاته، قد صارت مراضي الله ومحاب الله سبحانه وتعالى هي همه ومتعلق خواطره، فإن هذا كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل له أن يقول أنا ولي الله وكان صادقا في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وكل من السابقين والمقتصدين أولياء لله سبحانه وتعالى، فإن أولياء الله عز وجل كما ذكرنا الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التحفة العراقية كذلك قال بنحو هذا الكلام كما هو في مختصر الفتاوى المصرية وكذلك كما هو في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: ذكرنا سابقا أن السابق الخيرات والمقتصد هؤلاء من أولياء الله عز وجل، يبقى الظالم لنفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التحفة العراقية قال: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان ففيه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. قال: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان ففيه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه بالضد من ضد ذلك بقدر فجوره. قال: فالشخص الواحد قد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. قال: وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأما القائلون بالتخليد كالخوارج أو المعتزلة القائلين أنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات. الخوارج والمعتزلة، معلوم أن الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، وأن المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، واتفق الخوارج والمعتزلة في المآل في الآخرة من أن كل منهما قال إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. هؤلاء الذين يخلدون الذين هم الخوارج والمعتزلة، قال شيخ الإسلام: وأما القائلون بالتخليد، يعني تخليد مرتكب الكبيرة، أن الخوارج والمعتزلة اتفقوا في الآخرة واختلفوا في الدنيا. قال: وأما القائلون بالتخليد كالخوارج أو المعتزلة، القائلين ماذا؟ أنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، هذا واحد. ثانيا، وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر، لا قبل دخول النار ولا بعدها، لأنهم يرون أن أهل الكبائر ماذا؟ كفار، فلا شفاعة لهم، فهم قد أنكروا هذا القسم من أقسام الشفاعة، فهم قد أنكروا هذا القسم من أقسام الشفاعة. الخوارج والمعتزلة لم ينكروا كل أقسام ماذا؟ الشفاعة، كما هو معلوم مقرر، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموطن. فعندهم، عند هؤلاء المخلدين، لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، إما أن يكون مؤمن أو يكون كافر، إما أن يكون مثاب أو يكون معاقب، ولا حسنات ولا سيئات، بل من أثيب لا يعاقب. يقول شيخ الإسلام، بل، وهذا تمام كلامه، قال: بل من أثيب لا يعاقب، ومن عوقب لم يثب، ومن عوقب لم يثب. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. بالتقرير السابق أن هناك من كان لله وليا، منهم من هو سابق في الخيرات، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم من هو كذلك ظالم لنفسه، دل من ذلك على أن ولاية الله تتفاضل، دل من ذلك على أن ولاية الله عز وجل تتفاضل. فلو سئلت هل هذا الباب يدخل فيه باب المفاضلة، فالجواب نعم. ذلك ألفت رسالة دكتوراه وماجستير في أبواب المفاضلة في كتب الاعتقاد، أبواب المفاضلة في كتب الاعتقاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. فكما أن هذا الباب درجات، باب الولاية لله، كذلك باب الكفر أيضا دركات، فهناك من هو كافر ويصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، هناك من هو كافر ولا يصد عن سبيل الله، فهم يتفاضلون كذلك في الكفر والنفاق، كما وأهل الإيمان يتفاضلون في البر والإيمان والتقوى. وليس من شرط الولي العصمة، فيتقرر هذا أنهم يتفاضلون في البر والإيمان وفي الإيمان والتقوى، فنقول: ليس من شرط الولي أن يكون معصوما، ليس من شرط الولي أن يكون معصوما، فيجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين من اقتراف الذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات الأولياء وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته، ولا يعرف أنها من الشيطان، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله سبحانه وتعالى. فليس من شرط الولي أن يكون معصوما، لذلك أيضا يقول: ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله، لأن المتصوفة إذا زعموا أن فلانا من أولياء الله فإنه يأخذون كل لفظة وكل فعلة ولو كان قوله وفعله محادة لله ولرسوله، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من بعض أقوال الصوفية. ومن قرأ طبقات شعراني يرى أمرا عجبا في باب الأخلاق، في باب التكشف، في باب العورات، في باب الأعراض، في باب قبل ذلك الشرك وغير ذلك، ويزعم هذا الرجل أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله. من هو ولي الله؟ لئلا يكون نبيا، بل ولا يجوز لولي الله أن يتعمد على أن يعتمد، قال: بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع. وهذا تحصل عند بعض أهل الاستقامة، يلقى في قلبه شيئا ويكون هذا الإلقاء قد يظهر منه شيء من المخالفة، فلجهله ولقلة مرتبته ودرجته يظن أن هذا الأمر ماذا؟ من شرع الله سبحانه وتعالى، ما دام أنه مصليا، ما دام أنه طائعا. لا، إنما حتى ما يلقى في قلبك لا بد أن يكون موافقا لماذا؟ للشرع، لا بد أن يكون موافقا للشرع، بل يجب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله، وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف ماذا يفعل؟ يقول: هل يأخذ بإلهامه؟ هل يأخذ بما ألقي في قلبه؟ قال شيخ الإسلام: توقف فيه. فعندنا ما يلقى على قلبك من الأمور إذا كنت طائعا لله مقبلا على الله سبحانه وتعالى على ثلاث أمور: الأمر الأول أن يكون ما يلقى في قلبك موافق للشريعة فيكون عليه العمل، أن يلقى في قلبك ما هو مخالف للشريعة فلا يلتفت إليه ولا يقبل. ألا يعلم الولي هل هو مما هو موافق للشريعة أو غير موافق، فإنه يتوقف فيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. كذلك من النقولات عن أهل العلم رحمهم الله في باب أن الولي ليس من شرط الولي أن يكون معصوما، ما قاله الشوكاني رحمه الله في قطر الولي على حديث ما جاء ذكره في حديث الأولياء، قال: واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين. قال: واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين، بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين، لكنهم قد صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة علية، فقل أن يقع منهم ما يخالف الصواب وينافي الحق، فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم عن كونهم أولياء لله عز وجل. كما يجوز أن يخطئ المجتهد وهو مأجور على خطئه، أنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فالمجتهد إذا أخطأ فخطأه لا يخرجه عن كونه ماذا؟ مجتهدا. المجتهد يريد الشوكاني رحمه الله هنا أن يقول لما قال رحمه الله: كما يجوز أن يخطئ المجتهد وهو مأجور على خطئه، لأنه إنه إذا اجتهد فأصاب فله أجران حديث. يريد أن يقول الشوكاني رحمه الله هنا أن المجتهد كما أنه إذا أخطأ لا يخرج عن اجتهاده وكونه مجتهدا، كذلك الولي إذا أخطأ فإن ذلك لا يخرجه عن كونه من أولياء الله، لأنه ليس من شروط الأولياء غير الأنبياء العصمة. ونقل النووي رحمه الله في كتاب بستان العارفين قال: وأما أن يكون الولي محفوظا فلا يصر على الذنوب، وأما أن يكون الولي محفوظا فلا يصر على الذنوب، وإن حصلت منه هفوات في أوقات أو زلات فلا يمتنع ذلك في حقهم. قال رحمه الله: وأما أن يكون الولي محفوظا فلا يصر على الذنوب، وإن حصلت منه من هذا الولي هفوات أو زلات في أوقات فلا يمتنع ذلك في حقهم. هذا الأمر لا يمتنع في حقهم، لأنه ليس من شرط الولي أن يكون معصوما، فليس من شرط الولي العصمة. وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه. وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون، وأفضل المرسلين أولو العزم من الرسل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجاء في الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خيركم قرني، إلى آخر الحديث. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة، والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أفضل ممن هو بعدهم. فأفضل الصحابة السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر قال شيخ الإسلام: وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة. وقال أيضا رحمه الله: إن أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، وخير قرونها القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، وخاتم الأولياء. وهذه مسألة مهمة: هل خاتم الأولياء هو كخاتم الأنبياء؟ الجواب لا. الجواب لا، لأن المتصوف يقولون إن خاتم الأولياء كخاتم الأنبياء، فخاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل من الرسل. قالوا: كذلك خاتم الأولياء هو أفضل الأولياء، وهذا باطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال: وخاتم الأولياء في الحقيقة هو آخر مؤمن تقي يكون في الناس، وليس ذلك بخير الأولياء ولا أفضلهم، بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فاحذروا تلبيسات الصوفية من جهة الثناء والمدح لخاتم الأولياء، فإنهم يريدون بذلك أنه أفضل من ما جاء بعد الأنبياء الذي هو الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شيخ الإسلام قرر تقريرا واضحا، قال: وخاتم الأولياء من هو؟ قال: في الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس، وليس ذلك بخير الأولياء ولا أفضلهم، بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك من الملاحدة من يزعم أن باب الولاية أفضل من النبوة، هناك من الملاحدة من يزعم أن هذا الباب، باب الولاية، أفضل من النبوة، وهذه تسمى، هذه المسألة المفاضلة بين النبوة والولاية، هذه المسألة تسمى عند المتكلمين بها وعنها المفاضلة بين النبوة والولاية. ومن قال بهذا القول فقد قرر شيخ الإسلام الذي يفاضل ويجعل أن الولي أفضل من النبي، قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا هو قول الملاحدة. قال رحمه الله عز وجل: وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وينشدون هؤلاء الذين يقدحون في جانب النبوة ويجعلون الولي فوق النبي، قالوا: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعلوا مقام الولاية فوق ماذا؟ فوق الرسل، جعلوا مقام الولاية فوق الرسل عياذا بالله، وجعلوا أعلى مقام هو مقام من؟ ها؟ الأولياء، جعلوا أقوى مقام هو مقام، قالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودونه الولي، ودون الولي. ذلك ذهب بعض الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء، ويقولون الولي أفضل من النبي، الولي أفضل من النبي، والنبي أفضل من الرسول. عكسوا الدرجات عندهم، عكسوا الدرجات عندهم، أن الولي أفضل ثم النبي ثم الرسول. لذلك قالوا مقام النبوة في برزخ فويق من؟ ودون الولي. يعني الولي أين هو؟ أعلى ما يكون عياذا بالله، أعلى ما يكون عياذا بالله. لذلك سمى شيخ الإسلام هؤلاء من؟ بالملاحدة. قال ولذلك ذهب بعض الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء، ويقول الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول. هكذا عكسوا الدرجات عندهم، أن الولي أفضل ثم النبي ثم الرسول آخر درجة عكسوا. وبعضهم يظن أنه لا يصل إلى درجة الولاية إلا بترويض نفسه وتجويع نفسه واعتزاله عن الناس وتغيير الطعام والشراب والنوم، وأنه لا يصل إلى درجة الولاية إلا بذلك ويكون أفضل من الأولياء. لا يصل إلى هذه الدرجة إلا بترويض نفسه وتجويع نفسه واعتزاله عن الناس وتغييره للطعام والشراب والنوم عن الناس، وأنه لا يصل إلى درجة الولاية ويكون أفضل من الأنبياء إلا بذلك. فكثير من الصوفية يظن أنه يصل برياضته واجتهاده في العبادة بتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، طريقة من؟ الأنبياء. وهذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأصل. فكثير من الصوفية يظن أنه يصل برياضته واجتهاده في العبادة بتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. فمذهب الذين يقولون أن الولاية فوق النبوة هذا مذهب الملاحدة، مذهب الاتحادية وأهل وحدة الوجود، ورئيسهم في ذلك ابن عربي الطائي، فإنه يقول هو ومن كان على نفس طريقته الأولياء أفضل من الأنبياء، ويقولون هؤلاء الملاحدة إن الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء. هؤلاء الملاحدة يقولون إن الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء. لذلك ابن عربي يقول النبوة ختمت بمحمد لكن الولاية لم تختم، فهو خاتم الأولياء. قال ابن عربي النبوة ختمت بمحمد لكن الولاية لم تختم، فهو خاتم الأولياء، فيقول إنه خاتم الأولياء ومحمد خاتم الأنبياء، لكن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، فيفضل نفسه هذا الكافر بالله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. والولي عند الصوفية لا يكون ما يكون منه في علو مرتبته ما يكون عند أهل السنة من جهة الزيادة في الطاعة وفي العبادة وفي الإيمان وفي البر والتقوى، لا، إنما يحصل له ذلك بالفناء، يحصل له ذلك بالفناء أو الحلول، فإنه يزعم بعد ذلك أنه أصبح من أولياء الله سبحانه وتعالى. والصوفية يعتقدون عصمة الولي، الصوفية يعتقدون عصمة الولي، ويزعمون أن الولي يتشكل ويتواجد، أن الولي يتشكل ويكون موجودا في أماكن مختلفة في آن واحد، ويكون موجودا في أماكن مختلفة في وقت وفي آن واحد. لذلك يقول الشعراني في ترجمة أحد هؤلاء الذين هم من أولاء الشيطان، قال: كان هذا الشيخ، وسماه هو حسين أبو علي، قال: كان هذا الشيخ من كمل العارفين وأصحاب الدوائر الكبرى، وكان كثير التطورات، تدخل عليه الأوقات تجده نعم جنديا، ثم تدخل عليه فتجده سبعا، يعني كان جندي ثم أصبح سبع، ثم تدخل فتجده فيلا، ثم تدخل عليه فتجده صبيا، وهكذا. فعند وهناك من يستمع إلى هذه الأقوال ويأخذ بها ويعتقد أن هذه الأقوال من جهة أن هؤلاء أولياء ولهم خاصية التشكل وخاصية ماذا؟ مثل هذه الأمور التي ذكرها هذا الضال عن ضال مثله. كذلك يزعمون الصوفية أن الولي ما يتخيله ويتصوره هذا الولي فإنه يقع كما تخيله. فقد حكى الشعراني كذلك عما حصل للجوهري حين غطس في البحر، قال: وتخيل أنه تزوج عراقية فأنجبت له أولادا، فأتته بعد مدة بأولادها منه. وهذا يصدقوه السذج من هؤلاء الضالين، وأن ذلك هو حاصل لهؤلاء الأولياء الذين هم فجرة وهم أولياء للشياطين. ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأصل قال: ثم صار الأمر عند أكثر من هداة الخلق وحفاظ الشريعة، إلى أن الأولياء لابد فيهم من إيش؟ من ترك اتباع الرسل، ولا بد من ترك الجهاد، ولا بد من ترك الإيمان وماذا؟ والتقوى. فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، أي ليس من الأولياء. وهذا ما يطبقه هؤلاء الضالون من الصوفية وغيرهم عندما يزعمون أن هذا من أولياء الله. كذلك من صفات هؤلاء الذين هم من أولياء الشيطان، الصفة الأولى أنهم يزعمون ماذا؟ أنهم يتشكلون. الصفة الثانية أنه ما يكون في خيالهم يكون واقعا. الصفة الثالثة أن الولي معصوم، وأنه لا يجوز الإنكار عليه ولو خالف الشريعة، وأنه لا يجوز الإنكار عليه ولو خالف الشريعة. فإذا أنكرت عليه يقولون تسقط من عين الله ومن عين رعاية الله لك. فإذا أنكرت على هذا الولي تسقط من عين رعاية الله سبحانه وتعالى لك. كذلك أن من صفات هؤلاء الذين هم أولياء الشيطان أن هذا الباب باب الولاية هم الذين يكون منهم أنهم يكون منهم أنهم يعطون أو يهيبون من يريدون من الناس، فيقولون إن الولاية تكون بأيدي الأولياء الكبار يهبون هذه الولاية أو هذه الولاية لمن شاءوا، يهبون هذه الولاية لمن شاءوا. لذلك قالوا يقدر الولي على أن يكلم أحدا في أذنه ولا يقوم عنه حتى يكون هو والولي في المعارف على حد سواء. لذلك قالوا هؤلاء الصوفية يقدر الولي أن يكلم أحدا في أذنه ولا يقوم عنه حتى يكون هو والولي في المعارف على حد سواء، عياذا بالله. كذلك من صفات هؤلاء الذين هم أولياء الشيطان أنهم يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ويتلقون عنه التشريع والشرائع ويسألونه عن الحلال والحرام وصحة الحديث وضعفه، وهذا مشهور مبثوث في كتب الصوفية وفي كتب هؤلاء الضالين، من جهة أنهم يأخذون، قال أنتم تأخذون ماذا؟ ميت عن ميت، نحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم ويأخذون عنه يقظة أو يأخذون عن اللوح المحفوظ، عياذا بالله. كذلك ما جاء وسبق معنا في ختم الأولياء، ما سبق معنا في ختم الأولياء، وأن الأولياء خاتم الأولياء هو أفضل الأولياء مثل خاتم ماذا؟ الأنبياء. كذلك من صفات هؤلاء الذين هم أولياء الشيطان أنهم ينسبون إلى أوليائهم صفات الربوبية، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم لهم التصرف في الكون، وأنهم يخلقونه. هذا أمر مبثوث حتى عند المتأخرين من الصوفية، فأن الولي يمكن أن يخلق، عياذا بالله، فأن الولي يمكن أن يخلق. لذلك هذه الصفات ليست هي صفات أولياء الله سبحانه وتعالى، وإنما هي صفات أولياء الشيطان. أما أولياء الله فهو من كان لله مؤمنا تقيا. فيتقرر هذا أن أولياء الرحمن هو من كان مؤمنا تقيا، فلا يكون الكافر ولا المنافق ولا الصبي الطفل ولا أطفال المشركين ولا المجانين أولياء لله سبحانه وتعالى. فلا يكون الكافر والمنافق وأطفال الكفار والأطفال الذين لم يميزوا، كذلك المجانين، فإنهم لا يكونوا أولياء لله سبحانه. لما؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته، وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة، فلا يكونون من أولياء الله. الكفار المنافقين أطفال الكفار ومن لم تبلغه ماذا؟ الدعوة، فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين. وهذا واضح، لأن قررنا من هو الولي؟ المؤمن التقي. فالكافر ليس مؤمنا ولا تقيا، والمنافق ليس مؤمنا ولا تقيا، وأطفال الكفار ليس بمؤمنين ولا أتقيا، كذلك أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة ليسوا بمؤمنين ولا ولا كفار ليسوا بمؤمنين، فكيف يكونوا ماذا؟ فكيف يكونون أولياء لله سبحانه وتعالى؟ يقول شيخ الإسلام: فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله، وكذلك المجانين والأطفال. لأنه يا إخواني ما يسمى بالمجاذيب، فإن هؤلاء لا عقول لهم، ويزعمون هؤلاء المتصوفة أنهم من؟ أنهم من أفضل أولياء الله سبحانه وتعالى، أنهم من أفضل أولياء الله. فكيف هذا الذي ليس لا يقع منه الحسنات ولا يترك السيئات لله سبحانه، فكيف يكون وليا؟ فكيف يكون وليا؟ ذلك وهذا موجود، هذا موجود في بلدان العالم، موجود في مصر، في السودان، في باكستان، في غيرها موجود، أنهم يزعمون أن هؤلاء المجانين أنهم ماذا؟ أنهم من أولياء الله سبحانه وتعالى. وتجد من الأطباء والمهندسين، ولا أقول من العامة أو من الجهال، بل من الذين هم قد وصلوا إلى مرتبة عالية في أبواب العلوم الدنيوية، من يعتقد في هذا المجنون، ويعتقد في هذا الطفل، بل قد يعتقد في ماذا؟ في كافر، في نصراني أو في يهودي، ويعتقد في هؤلاء بأنهم من أولياء الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن لم يتقرب إلى الله، وهذه قاعدة في هذا الباب، ومن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. لأننا قلنا من هو الولي؟ من كان مؤمنا تقيا. فإذا لم يكن هذا متقربا إلى الله لكفره، لنفاقه، لعدم عقله، فكيف تسميه ماذا؟ وليا. لأنه لم يكن عنده أهلية ماذا؟ صحة هذا الباب من جهة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو ناقص الأهلية في مثل هذه الأبواب، فإنه الكافر. وإن صلى وصام فإنه لا يفيد هذه الصلاة لكونه ماذا؟ ليس من أهل الإسلام. وكذلك المنافق، منافقا نفاقا أكبر، وإن صلى وصام وكان من فإن هذا إن لم يكن هذا الأمر لله سبحانه وتعالى فإنه لا يفيده ذلك. قال شيخ الإسلام: فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله، وكذلك المجانين والأطفال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. لكن يقول شيخ الإسلام: لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء، وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات، بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا. يقول شيخ الإسلام: بل لا يصلح هذا المجنون عند عامة العقلاء في إيش؟ قال: بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة، فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب. فكيف يكون هذا المجنون إيش؟ وليا في أمور الدنيا، لا نعتقد ونعتمد على إيش؟ على أقواله. هل تعطي مجنونا 100,000 ريال لكي يتاجر لك؟ فلو أعطيت هذا المجنون 100,000 ريال لكي يتاجر لك فأنت وإياه في الجنون ماذا؟ سواء. فأنت وإياه، فكيف تعتقد في هذا المجنون أن يكون ماذا؟ وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، وتصدر عن أقواله وتصدر عن أفعاله. فهذا من الأمور التي يجب على الناس وعموم الناس أن يتفطنوا لها وأن يبتعدوا عن مثل هذه المهالك ومثل هذا الضلال. قال شيخ الإسلام: بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع. قال: وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك، أي حجة هذا المعتقد، إما مكاشفة سمعها منه، أو نوع من تصرف، مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع. يعني بعض الناس يقول: هؤلاء المجانين رأيته مرة، يعني رأيتهم أشار إلى رجل فصرع هذا الرجل، فأعتقد فيه إيش؟ أنه من أولياء الله سبحانه. قال شيخ الإسلام: لا سيما أن تكون حجته، حجة من؟ المعتقد على ذلك، إما مكاشفة سمعها منه، أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله عز وجل. لا يجوز للشخص بمجرد هذه الأمور أن يستدل على كون الشخص وليا لله سبحانه وتعالى. فتقرر عندنا من هذا أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: أولياء الرحمن، وقد تقدم أوصافهم، وأولياء الشيطان. يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله في أولياء الشيطان: قال: الذين وثقوا صلتهم بالشيطان. وهي عبارة جميلة. قال رحمه الله: أولياء الشيطان الذين وثقوا صلتهم بالشيطان ونظموا معه حياتهم بعد أن قطعوا صلتهم بالله. قال: أولياء الشيطان الذين وثقوا صلتهم بالشيطان ونظموا معه حياتهم بعد أن قطعوا صلتهم بالله، أو ضعفت على الأقل. أو ضعفت إيش؟ صفتهم مع من؟ مع الله. أو ضعفت على الأقل. قال الشيخ: إذ لا يقع العبد في ولاية الشيطان وحزبه مع قوة صلته بربه أبدا. قال الشيخ رحمه الله، قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: إذ لا يقع العبد في ولاية الشيطان وحزبه مع قوة صلته بربه أبدا. وكما أن أولياء الرحمن تتفاوت درجاتهم عند الله، كذلك يتفاوت أولياء الشيطان في بعدهم عن الله. يقول رحمه الله: وكذلك كما أن أولياء الرحمن تتفاوت درجاتهم عند الله، كذلك يتفاوت أولياء الشيطان في بعدهم عن الله. وما يصدر من خوارق للعادة على أيدي هؤلاء الشياطين، أو على أيدي هؤلاء الذين هم أولياء للشياطين، فهو لا يخرج عن أمرين. الأمر الأول: قسم يجريه الله سبحانه وتعالى على أيديهم استدراجا ليستدرجهم بها ليزدادوا إثما على إثمهم، عقوبة لهم على جريمتهم، جريمة عبادة الشيطان وطاعة الشيطان وجريمة اتخاذ هذا الشيطان وليا من دون الله سبحانه وتعالى. فيستدرجهم الله من حيث لا يعلمون ويملي لهم، ومن يراها أن ومن يرى أن ذلك من الكرامات فهو إما جاهل أو متجاهل، كما قال وقرر ذلك شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام أيضا في الرد على البكري والرد على الأخنائي أن قد يجري الله سبحانه وتعالى على أيدي هؤلاء استدراجا ليستدرجهم بها ليزدادوا إثما وعقوبة، وذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم. القسم الثاني ما يجرى على أيديهم من قبيل السحر، ما يجرى على أيديهم من قبيل السحر. يقول شيخنا الشيخ محمد أمان وقد أثبتت التجارب أن كثيرا من الدجالين مهرة في السحر، وقد أثبتت التجارب أن كثيرا من الدجالين مهرة في السحر، فإنهم يفعلون أمورا يسحرون بها أعين الناس، فيقوم أحدهم بأعمال غريبة ومثيرة وخارجة عن المعتاد، فيتبعه الناس في ذلك عياذا بالله، كمن يدخل في نار ويخرج من إيش؟ من نار. وأذكر أن بعض أشياخنا ذكر لنا قصة في أحد سفراته أنه كان في هذه السفرة ورأى ساحرا يدخل في من فم البقر ويخرج من مؤخرة البقرة، وأصبح الناس يعني يصيحون لفعله هذا. هذا سحر ماذا؟ أعين الناس. فقرأ الشيخ شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى، ونسيت الآن ما قرأ حفظه الله تعالى، قال فذهب السحر فأصبح يرى الناس أن هذا الرجل يكون بجوار هذه البقرة. في أول الأمر سحر أعين الناس من جهة أنه ظن الناس أنه يدخل من فمها ويخرج من دبرها، ثم يصيحون ويهتفون له، فإذا لما انقشع ذلك بالقرآن ذهب ذلك، فبعد أن كانوا يعطونه شيئا من المال أصبح يضربون هذا الساحر، أصبح يضربون هذا الساحر. فهؤلاء ليس عندهم إلا ما يكون من قبيل السحر، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. شيخ الإسلام بعد ذلك أو في ثنايا هذا الأصل إمام الدعوة رحمه الله استدل بآيات، ومن تلكم الآيات ما جاء في قول الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال أهل العلم فشرط ولاية الله سبحانه وتعالى هو أن يؤمن الإنسان بالله ورسوله، وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. وكل من يدعي محبة الله وبدون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب دجال، وليس من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان، لقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. قال الحسن البصري رحمه الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قال ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. لذلك قال الشافعي رحمه الله قال يونس بن عبد الأعلى قلت للشافعي، يقول يونس بن عبد الأعلى، قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وافق الشافعي رحمه الله ما قاله الليث بن سعد رحمه الله عز وجل. فإذا رأيت الرجل، وهذا أمر خارق للعادة أن يطير في الهواء ويمشي على الماء، فلا تغتر بقوله حتى تعرض كلامه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الشافعي وقال الليث بن سعد. ذلك باب الكرامات لا ينكرها أهل السنة، ما دام الكلام في باب أولياء الله فإن لأولياء الله قد يكون هناك كرامات. باب الكرامات لا ينكرها أهل السنة رحمهم الله. ذلك قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. فباب الكرامة موجود ولا ينقطع إلى يوم القيامة. ولكن ما موقف المؤمن حين وقوع الكرامة؟ قال أهل العلم رحمهم الله: أولا الفرح المقرون بشكر الله على ما من الله به عليه من الكرامة. يثبت أهل السنة باب الكرامات، ولكنهم ليس هذا الباب يغلون فيه كغلو الصوفية، ولا ينكرونه كإنكار المعتزلة، فإن هذا الباب فيه طرفان ووسط. الطرف الأول الصوفية الذين غلوا في هذا الباب وجعلوا حتى المجانين والكفار والمنافقين وأصحاب المجون والفجور وأصحاب القبور عندهم ماذا؟ كرامات. والمعتزلة أنكروا ماذا؟ الكرامة. وأهل السنة أثبتوا الكرامة بالشروط التي ذكر بعضها في ثنايا هذا الدرس. فما موقف المؤمن إذا حين وقوع الكرامة؟ قال أهل العلم: الموقف الأول الفرح المقرون بشكر الله على ما من به من الكرامة. ثانيا عدم الاتكال على الكرامة أو الإعجاب بالنفس لوقوعها. فهذا هو الموقف لمن وقعت له ماذا؟ كرامة. طيب، هو مؤمن تقي ولم تقع له ماذا؟ كرامات. قال أهل العلم: ومن لم تحدث له كرامة فإنه لا ينبغي أن تذهب نفسه حسرات لعدم تحققها له، ولا يشتد تطلعه لوقوع الخوارق له. فهذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله باب عظيم وباب جليل وأصل عظيم. وقد ذكر رحمه الله أن الفرق بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، فجزاه الله خيرا ورحمه الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.